شو بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربنا يكشف غمك يا رب، فرج كربك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتسحر عرف مكان السحر عليه الصلاة والسلام. تصوري بقى انه لما عرف مكان السحر عليه الصلاة والسلام ما بعدش يفك السحر، تصوري، وانما اكتفى عليه الصلاة والسلام بان هو يرقي نفسه ويقرأ المعوذات. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، وموضوع ان انت ربنا يكشف عنك الابتلاء بالسحر ده من ايسر ما يكون. اقضي على شأنك ووزع على كاس صباح المساء ولا بأس بالعلاج الطبي، وان شاء الله كل الاعراض دي هتختفي عنك. من اهم ما في اذكار الصباح والمساء المعوذات، قل هو الله واحد طبعا 3 مرات، وآية الكرسي، والتهليل 100 مرة، التهليل 100 مرة بعد العصر وبعد الفجر من غير ما تتحركي من مكانك، ده يضمن لك انك ان شاء الله تكوني في عافية وفي نجاح، وربنا يصرف عنك كل آلام السحر دي بإذن الله. إذا عملت كل يوم ورد كل يوم تقرأ سورة البقرة في 40 دقيقة أو 50 دقيقة، إن شاء الله حالك هيتبدل تماما وربنا يصرف عنك ويعافيك. مستحيل تقولي أذكار النوم وتمسحي جسمك بقول الله أحد المعوذات وتحسي بأي حاجة. لو نمتي في وسط كل الشياطين مفيش حاجة هتأذيك ولا حاجة هتلمسك إذا مسحتي جسمك كله بقول الله أحد والمعوذتين وقرأت آية الكرسي. ربنا يفرج عنك ويعافيك، أنت مش محتاجة الراقي، والله ما محتاجة لحد غير ربنا سبحانه وتعالى. اعمل اللي بقولك عليه وهتبقى أسعد إنسانة في الدنيا إن شاء الله.